الشهر الماضي زي لعلها اسمها ها هذا في لغية يا شيخ بس أنا أتكلم على لغية هذا ولا أتكلم على لغية على عصا الأصل عصا الفعل هذا خرج خلص رامي فاضل ضمير الشارع ضمير اسمها اسمها اسمها لعل اسمها عصا بمعنى لعل حرف يا شيخ حرف من أخواتنا بمعنى لعل نار كأس هذا الخبر حق وكذا فقوله هذا بل فقلت عساها نار كأس وعلها وعلها برضه كذلك إسلام عدها معروفة لعلها وكم من لعل جعلناها يا شيخ من أخوات كذا لا ما نجعلها في هذا المحل لا لا إذا جعلناها من أخوات كذا يكون من باب لكن ندب غير مضارع لهذين خبر ما نعلمها ما مثل بها الشارع نحن اللغة للعرب ليست لك ولا ولادي ما نريده إلا بمعنى إيش لعلها ما نريده بها عسى الفعل أنت كمان يعني ترسلتها تفترى هذا ما أدرس لما عندك كيسة فهو حين إذا حرف مفاق للسراف ونقله كمان عن سيبوي خلافا للجمهور في أطلاق القول بشعريته ولابن السراج في أطلاق القول بحشيته والسامي لا النافية النافية بالجنس وتتاتي ولا يتقدم خبرهن خبر هذه الحروف مطلقا شوف قال لك مطلقا لا تقدر لا بمالك إلا في اللفي إلا في اللفي إذا كان جار ومجرور قال لك مطلقا سواء كان أو غيرك لا لا يقول لك ولكن هناك طلق مطلقا ولا يتوسط يا حسن ولا يتوسط خبر هذه الحروف إلا إن كان الحرف إلا إن كان الحرف غير عسى ولا والخبر ظرفا أو مجرورا الله واضح نحن إنا لدينا أنقالا وطعاما ذا وصف وكذلك في الجر والمجرور في نحو قوله تبارك وتعالى إن في ذلك لآية تقدم هنا الخبر توصف ها؟ إيش؟ إيش؟ وين؟ هناك متى؟ إن لدينا هذا تقدم على الاسم توصل بين إن واسم لا يجوز هذا تقدم على الخبر وين وين إن لدينا أنكار لا لا واجب ابتداء بالنكرة شيخ لأن النكرة هذا ما لا الاسم لا مصور النواسخ ما يوجد دونها ثانية حكمها في النواسخ حكمها في الابتداء ايش وقت كما انه يجب في قوله تبارك وتعالى ولدينا مفيد كان هناك مبتدا ما هو اسم واجبهم وكذلك واجب وكان مرتبه لا كان بخلاف هذا الدين واخواته إنه أخوات وكذلك أمس فصل الآن دخلنا في كسر همز الإنة تتعين إن المكسورة حيث لا يجوز أن يسد المفرد مسدها ومسد معمولة وتتعين أن المفتوحة حيث يجب ذلك. هذا معنى قول ابن مالك في أخشيته وهمزة إن نفتح لسد مصر نسد وفي سوى ذلك. ولكن هذه القواعد العربية التي وضعها العرب في هذه كثير من المزودين ما يعرفونها. لو سألتهم قالوا ما درسوا القواعد العربية الذين يتفاخرون بالتكليف، ها؟ إذا لم يدرسوا القواعد العربية هذا ما يعرفون المواضع التي يجب فيها فتحهم بإن، ومواضع التي يجب فيها كسب، ومواضع التي يجب فيها الوزان، ما يعرفها إلا الذين درسوا القواعد العربية. وهذا وهذا الكتاب ذكره. ويجوزان الفتح والكسر إن صح الاعتباران كما قاله ابن مالك في الكتاب بوجه نومي. والأول المواضع من المواضع، اسمعوا يا إخوان استفيدوها. فالأول من المواضع التي يجب فيها كسر همز إن في اللسان العربي، أنت الأول منها عشرة في عشرة، وهي الأول أن تقع إن في الابتداء في أول الكلام نحو قوله تبارك وتعالى إنا أنزلنا، واجب كسر همزها لأنها وقعت في أول الكلام ولم يصح تأويلها مع معمولها بالمصر. نحو إنا أنزلنا، ومنه كمان ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لأنها في حكم لأن ألا هذا ماذا ما فارق نعم إلا مجرد التنبيه. فلذلك وجب كسر ولا ترك ابن هشام لابن عقيل ملاحظة في شيء من هذا، لأنه لاحظ على ابن مالك فيها. ابن هشام بعد ابن عقيل شيخ؟ ابن عقيل بعدها جاء بعدها. ما أتعلم بعدها، أنا ما أتعلم بعد الحق. قد يكون استدرك علي يا شيخ. واضح؟ أو ثانية بحيث أو ثانية بحيث نحو جالست حيث إن زيد جالس ما يمكن تأويله بمصرحه. فلذلك في حكمه الوقوع في أول الكلام، لأن هذا في تأويل المنكر والخبر. اجلس حيث هو زيد جالس حيث زيد جالس. الله أول الإذ مثل ايش؟ لحظة كجئتوك إذ إنا زيدا أمير، إذ زيد أمير، نعم نعم هذا واجب لنا في كيف الكلام في الابتداء. ماذا؟ نعم ما ذكرها. فلذلك ابن مالك ما ذكرها أنها التفافق تنفي الابتداء. وهذا كل هذه القواعد حيث وهذا جابها أدرجها ابن هشام تحتها التفافق تنفي الابتداء. نعم الابتداء أول الكلام أول ما والرابع هذا الثاني أو ثانية لحيث نحو جلست حيث إن جل الجالس أو الإيد السادس تجعتك إذ إنا ذينا أمير. ورابعا أو لموصول أو وقعت بعد إيش؟ بعد الموصول نحو ما إن مفاتحه لتنو بخلاف الواقعة في حسن الصلة نحو جاء الذي عندي أنه فاضل هذا تفتح. وقول العرب كمان لا أفعله ما أن حراء المكان أي أعرب يا مسكين أعربك لا أفعله لا أفعله ما أن حراء مكان ما أن الله ما أن أبدا ما أن حراء مكان هو مش يستدل على على كسر همزة لا هذا خلافك أنت ما تعرف عربي كما تعرف عربي خلي الناس تعلموا هذا تعرف أنه ما هو بالفتح يا مسكين هذه ليست موصولة يا شيخ ليست موصولة إيش؟ هذه مصدرية الآن طيب أعرف أنت يا شيخ أعرفها إن شاء الله إن في التقدير ما ثبت ذلك أن هناك فاعل ثبت ما هذا مصدرية عرفت أنها ما ثبت ما دام ثبت أن حراء مكانه كون حراء في مكان يا أخي روح هذا أنت قرائي العربية يعني أنت تعترف لماذا أنت قرائي العربية رحمهم الله ما جزاهم الله خيرا ما يخرج يعترف ولا يلاحظ ولا يستخلص كل هذا عند معرفة القواعد العربية تكسر إن بعد أي اسم موصول نعم أي اسم موصول تكسر لا موصول الاسم إذا كانت شوف الصيلة تكسر وأما إذا كانت في وسط الصيلة لا تكسر بل واجب واجب إيش فتحه مثل إيش مثل جاء الذي عندي أنه فاضل أمس يا أخي يجي التقدير وما ثبت ذلك فليست في التقدير طارية للموصول لأن بينهم وبين ثبت أمس يا أخي موصولية ولكن موصولية إيش؟ نعم الخامس من المواد التي يجب فيها كسر أسمع خلافا له وهذا نعم نعم جوابا للقسم القسم هذا إذا كان اسما نحو حامل من كتاب المبين إنا أنزلناه وهذا السادس أن تكون محكية بالقول نحو قوله تبارك وتعالى قال إني عبد الله قال إني عبد الله اسمعوا يا إخوان السابع من المواضع التي يجب فيها كسر همز إن إذا وقعت حال على واو الحال نحو قوله تبارك كما خرجك ربك من بيتك بالحق بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون اسمعوا واو الحال ما إيش عربها يا شيخ هنا كما ما إيش عربها هذا له عارف خسارة ما يصير فيها بيتك كيف التشبيه يا شيخ؟ راجع التفاصيل بخصوص الكلام. وهذا الذي كمان وهذا الذي ما ذكره الكتاب ابن عاصم إن ها أنا وكم على قال أو تكون إن هذا صفة أيوة مررت برسول إنه فاضل. هذا يا شيخ أصل فعل ابتداء. أصل فعل ابتداء. إيش؟ هذا الابتداء يعني المندرجة تحت فكسر في الابتداء. لأنها جملة اسمية. المبتدا وخبر. أخوان الجملة اسمية. إنه فاضل. إنه فاضل إن هذا بمعنى الفاضل بس مررت برسول الفاضل. إيش وقال؟ هذا موبل بصفة. صفة لها. مررت برسول فاضل. لكن الأصل الذي دخلت عليه إن هي المبتدا والخبر. وخاط صفة. مررت برسول هو فاضل. أو بعد عامل رزق بالله. رحمه الله يعلمه. إنك لرسوله. والله يشهد إن المنافقين لكاذب. والعاشر أن تقع خبرا عن اسم الله. نحن زيد إنه فاضل. ومنه إن الله يفصل بينهم. ايش نعم تعلق بيحصل. نعم والثاني وهو وجوب كفرها. في 9 واما الفتح في 10. ما تضبطون هذه الاشياء مواضع وجوب الفتح 10 ومواضع وجوب الكسر 9. مستشكل علي الموضع الأخير مستشكل علي. ما في مستشكل. ومنه قال ومنه إن الله يفصل بينه هنا ليس لا أقرأ أو أول خبر عن اسم الله ولذلك وجب كسره جملة هذا كله أخرى الآية قبلها. إن الله يفصل بينه من القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. لا ما هو ولم يهدي لهم. لا في سورة جعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. لا لا لا في سورة الحج. أقرأ في سورة الحج. هذا إنه لك إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم. هذا إن الله يفصل بينهم خبر إن الذين هادوا اسم الله اسم ولذلك وجب كسره. ان الله يفصل بينهم كل هذه الجمل خبر عن هذا متعدد كله الجمله هذا هي التي انما ليس ما فتحت بها لانها خبر عن الكتاب من الذين امنوا. تسعة يا صديقي خلينا نسعى. والثاني في 9 ما هي ايش؟ الاول ان تقع ان يس فاعله هذا الفتح التسعة كله أنا كنت تقع. أولا يكفيهم أن أنزلنا نعم. الثانية أو مفعولا غير محكية نحن لا تخافون أنكم أشركم أو نائبة عن الفاعل نحن قل أوحي إلي أنه كما أنا فوق أو مبتدأ نحن ومن آياته أنك ترى الأرض ولولا أنه كان من المسبحين أو خبرا عن اسم معنى غير قول ولا صادق عليه خبرها نحو اعتقادي أنه فاضل نعم. ايش معنى ولا صادق عليه خبر يا شيخ؟ ما صدق عليه خبر ما صدق عليه على حسب المعنى هذا نعم بخلاف شوف الخلاف خلاف ذلك فيه وجهان. واما اذا كانت ان هذا خبرا عن اسم المعنى في معنى هذا القبر ها؟ نعم واجب كسره لأن قول هذا اسم المعنى مطلق، ولكن لما كان اسم المعنى هذا قول لا قصد نحو قولي إنه فاضل أو ولا صادق عليه خبر بها مثل إيش اعتقاد جيد إنه إيش حق، هناك وجب كسره لأن إيش إن هناك صادق عليه الخبر وهو إيش اعتقاد جيد أو مجرورة بالحرف واجب فتحها السادس ذلك بأن الله هو الحق السابع أو مجرورة بالإضافة أو إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون نعم السابع الثامن أو معطوفة على شيء من ذلك تذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم أيعني وأني فضلتكم ليس عليكم معطوفة يا شيخ لا ليش ليش وزبا فتح عمدي إيه عطفت على ما قبل ليش عطفت عشان معطوفة على نعمتي في تأويل المصدر معطوف على قلت لي التي انعمت عليكم ولكن ذا عطفت على المفعول هناك وجب فتحها وانت اني فضلتكم معطوفه على المفعول وهو نعمه الشيخ ومنها وان المساجد لله هذا هو المساجد اللي معطوف على ما قبلها قبلها طبعا كمان الشيخ هو حي الى ياسر أنه استمع على أنه استمع روحي أن المساجد لله لا على إيش روحي مو هنا شف أنه هنا نائب فاعل استمع نعم ولكن تفتح إذا كان إذا عطف على نائب الفاعل تفتح نعم إيه. الشيء الحلو هذا أنا أقول لي أيضا الشيخ إذا الشيخ المفعول أو على المفعول على المبتدأ أو على على شيء منها على المفعول وعلى المبتدا اسم الاشياء هذا كلها 18 انا ذكرت على على على الاشياء التي وجب فيها فتق عمد منها خليني اقول انا عمت عليكم ما اني فضلتكم وتفضيلي معطوف على نعمتي مفعول به وتفضيلي اذكروا اني فضلتكم يا بني اسرائيل اذكروا اني فضلتكم عشان لا انت خلاص طلعت نظريه ايش احسن من ابن عقيل لانه اذا كان مفعول به معطوف تفتح حمزه فينا اللي هي كون ايش معطوف على المعطوف منصوب على المفعول به نعم على يعني هذا النظريه من عندك الشيخ هذه لا ولذلك قال على شيء من ثاني لا ما في ثالث ما كنت افهمك والله واحد برضه إذا هنا تسعة هنا تسعة كمان ستة نعم 18 إذا عطف على واحد على واحد إذا سبعة نعم سبعة إذا سبعة وسبعة 14 تفتح حمزة فين وإن هذا صراط لا مو أستهدي والله ما أخذ واضح على الشيطان أسمع التاسع أو مبتدة يجعلكم الله في طائفتين إن شاء الله ويجعلكم الله إحدى الطائفتين لأن عطفت على المفعول إحدى الطائفتين هذا بدل من المفعول ويجعلكم الله إحدى الطائفتين أنها هذا بدل من الطائفتين من إحدى إحدى بدل الطائفتين واضح ويجعلكم الله إحدى الطائفتين أنها والثالث انتهت التسعة الآن الثالث هذا أحكام إن في اللسان العربي من جهة وجوب الكسر ومن جهة وجوب الفتح عمدها ومن جهة وجوه الوجهين تسعة كمان يجوز الوجهان في همزة ما شرحوا غير هذا هذا التفصيل الذي سواه من الهشام ما سواه غيره عشرة يجيب الكسر تسعة يجيب الوجهان الثالث أحدها أن تقع بعد فائدتين. نحن قوله تبارك وتعالى من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فإنه غفور رحيم. فإنه غفور رحيم فالكسر على معنى فهو غفور رحيم التاب من الله. يا شيخ فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه مثلها. نعم أسأل. والفتح على معنى فالغفران والرحمة حاصلة أو فالحاصل الغفران والرحمة. كسر على التأويل مبتدأ يا شيخ. كسر على التأويل مبتدأ الجملة ما أقول لك والفتح على تأويل فالكسر على معنى فهو التأويل مبتدأ هو هذا جملة والفتح على معنى تأويله بالمصدر. المصدر هذا إما أن تجعله مبتدا أو الخبر محذوف أو تجعله إيش خبر. كما قال تعالى وإن مسه الشر فيئوس أي فهو يئوس. هذا الثاني أن تقع بعد إذا فجأة كقوله أنه عبد القفاء من هذه فكنت أرى جيدا كما قيل سيدا إذا أنه عبد القفاء من هذا فالكسر على معنى فإذا هو عبد القفاء والفتح على معنى فإذا العبودية حافلة كما تقول خرجت فإذا الحسن زي. الثالث من المواضع أن تقع في موضع التعليل لحظة إنا كنا من قبل ندعوه إنا هذا واضح المثل خليها ما هو خليها نتكلم على إنا لك لا في بعد لا امس ما كان في معنى عليه ما قال الشيخ يقول معنى ظن ليس معنى علم لا هذا ما نعم رفضوه رفضي بلال المجهول ولكن معناه ايش الفاعل نعم معروف هذا دونية بزيد لم يعنى بالحمد لم ينقص بما تفعل طبعا رأى نافع عمر كسائي بالفتح إنا كنا من قبل ندعوه أنه هو البر الرحيم. نافع عمر كسائي على تقدير لم التعليم والباقون بالكسر على أنه تعليم مستانف ومثله سل عليهم إنا صلاتك ذكر له ومثله لبيك لبيك إن الحمد والنعمة لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك وكذلك لبيك لا شريك لك أن الحمد نعم أن الحمد وإن الحمد تسمعون على تخصير ها؟ شيخ التعديل إن الحمد والنعمة لله يجوز إنها إن الحمد لله أجود فيها المزار ذكرها ابن هشام بن عفوف لبيك إن الحمد والنعمة لك نعم الكسر على أنه يا شيخ استناف نعم استناف والفتح على أن ألم التعليم لأن الحمد والنعمة لك هذا سنة من السنوات ثلاثة واحد يقول أن الحمد واحد واحد نسبه بالله على أبو سبحان الله نسبه واحد نسبه بالله قبل هذه القاعدة الذي ما يعرف القاعدة هذا ما يقول إن القصر الرابع أن تقع بعد سؤال قسمي هذا الكلام الصحيح لا لام بعدها لا لام بعدها موسى بعقيل أطلق يا سيدي نعم فقوله يسر أو تحليفي بربي العلي أني أبو ذلال في الصبي أني والله أني وإني كما قلت فالكسر على الزواج والبطل يونا يوسف وناه والفتح عابد قدير على أني أبو ذلال في الصبي نعم أو ولو ضمان الشعب